مبارك فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على الحبيب محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إرشادات الحياة القصيرة. الحياة قصيرة يا جماعة، الدنيا قصيرة وبتروح بسرعة. الله سبحانه وتعالى يقول كلوا وتمتعوا قليلا، يعني الدنيا كلها قصيرة وبتنقضي بسرعة، ولازم الإنسان يبقى عارف إزاي يعمل إنجاز في الوقت الصغير ده، إزاي يقدر يوصل لربنا بأعلى حاجة يقدر يوصل بها لله سبحانه وتعالى في هذا العمر القصير، إزاي يقدر يعمل حاجة للدين في هذا العمر القصير. الدنيا محتاجة أنك أنت تبقى عارف أنت بتعمل إيه قدر الوسع عشان تقدر تعمل حاجة توصل بها ربنا سبحانه وتعالى. من إرشادات الحياة القصيرة، من الإرشادات الخطيرة في الحياة القصيرة، في قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله. اوعى تحول حياتك لمخاطرة. في ناس عايشة الدنيا، هو عايش بس هو مش عارف هو يثبت ازاي او يكمل ازاي. ربنا بيقول واعتصموا، عارف كلمة واعتصموا ديت؟ الكلمة دي مثال، واعتصموا بحبل الله. الاعتصام ده ما بيبقاش مطلوب غير لما بيكون في خطر داهم، في خطر رهيب موجود على الانسان، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اصلح لي دين الذي هو ايه عصمة امري. يعني ايه عصمة امري؟ عصام الاناء لما يكون في حلة مثلا او حاجة فيها اكل، عصام الاناء هو الغطى بتاعه، هو الوكاء بتاعه، يعني بيحمي من الفساد وبيحمي من الهوام وبيحمي من الحشرات. فبالظبط كده دينك ده هو عصمة امرك، يعني انت حياتك كلها تبوظ من غير الدين، يعني انت مش هتقدر تبقى سعيد اسريا ولا سعيد اجتماعيا ولا في مجتمع سعيد، ولا انت سعيد في حياتك ولا انت ناجح في حياتك من غير الدين. من غير الدين ده هو عصمة امرك في الحياة، يعني كل حاجة في حياتك تبوظ لو الدين ده راح. فربنا بيقول لك واعتصموا بحبل الله. اعتصم ليه؟ هو ايه الخطر؟ الله سبحانه وتعالى يقول عن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام في سورة يوسف، امرأة العزيز بتقول ايه: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. مش فاعتصم، فاستعصم. الالف والسين والتاء دي تدل على مدى الجهد اللي سيدنا يوسف بذله عليه الصلاة والسلام عشان يكمل، عشان يفضل واقف مكان. يقول لك عاملين اعتصام، يعني واقف مكاني، مش هتزحزح عن المكان بتاعي. ولقد راودته، الكلمة دي مش كلمة سيدنا يوسف عن نفسه: انا اعتصمت بالله يا امرأة العزيز. ده كلمة امرأة العزيز عن سيدنا يوسف. عارفين الصحابة لما بيقولوا كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، النبي ما قالش انا اذا حزبني امر فزعت الى الصلاة، لا، ده من مراقبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام كل ما بتحصل مشكلة: الله اكبر الله اكبر، دي كل اللي بعدها مستحيل يبقى زي اللي قبلها، خلاص بتعمل مفرق، بتعمل تحويلة، انت اللي بتعمل تحويلة من تحويلات حياتك بركعتين، كل ركعتين ركعتين دول انجاز. يعني انت النهاردة طول اليوم كده لو ما عملتش غير ركعتين انت عملت انجاز، ليلة طويلة عريضة لو ما عملتش فيها غير ركعتين انت عملت انجاز. الركعتين دول دايما مفرق في حياتك، حياتك بعد الركعتين غير حياتك قبل الركعتين، ده قانون يجب انك انت توقن بيه وانت ماشي في الدنيا دي، ان في حاجات كده بتنقل. عارف النبي لما سحر، لما لبيد بن الاعصم سحر النبي عليه السلام، فالسيدة عائشة بتقول ايه: حتى اذا كان ليلة فدعا ركعتين ثم دعا ركعتين ثم دعا ركعتين، فقال لي عائشة: اشعرت ان الله قد شفاني؟ انت تصدقي ان كل اللي انا كنت فيه راح، ان كل المشاكل وكل الهم اللي انا كنت فيه وكل ده راح. ركعتين دي بقى اللي هي الابتلاءات، اللي هي الابتلاءات الصعبة قوي، الابتلاءات الشديدة قوي في حياتك، عايز تعديها ركعتين في ركعتين في ركعتين. فدي قوة ضاربة ربنا مديها لك في الحياة. تخيل كده واحد مدجج بالسلاح، واحد ماسك ار بي جي في ايده ولابس يعني حاجات ضد اي بقى اسلحة كيماوية ولا حاجة، ومعاه ذخيرة حية، ومعاه يعني اسلحة بيضاء للالتحام المباشر، ومعاه رشاش، ومعاه، وفجأة لقى نملة جاية كده وهو واقف كده في الحراسة ولا في حاجة، لقى نملة جاية اتفزع وطلع يجري وجاله بانيك اتاك ونوبة فزع. الراجل ده مجنون اهو، بالظبط ده المسلم اللي بيتجعز من مشاكل الدنيا، ده ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. ده مصيبة بس هينة علي بسيطة. ليه؟ لأنه موقن بالله، فموقن أن ربنا يقدر يعد أي حاجة. هو عنده هو فاهم قوته الحقيقة في الحياة. ده مفيش حاجة أقوى منك على وجه الأرض، مفيش جن أقوى منك، مفيش شيطان أقوى منك، مفيش حسد أقوى منك، مفيش سحر أقوى منك، مفيش عدو ظالم أقوى منك. أنت أقوى حاجة على وجه الأرض على شرط، وكل اللي بيعديك عامل زي النملة اللي هاجم على الجند المدجج، انك تفهم الاسلحة اللي ربنا اداها لك. انت الجند المدجج ده انت خايف من الف حاجة لانك ما انتش فاهم القوة اللي ربنا اداها لك، او لانك ما انتش مستعمل الاسلحة اللي ربنا اداها لك. فربنا بيقول واعتصموا. هو انا معايا اللي اعتصم بيه؟ هو انا معايا حاجة تديني قوة في الحياة؟ هو انا معايا طرق للنجاة في الحياة؟ ما انا بقولك ما تحولش حياتك لمخاطرة، ما تلعبش قمار بعمرك، لازم تبقى ماشي في المضمون في حياتك. فربنا بيقول واعتصموا، زي سيدنا يوسف كده، ولا قدر وطوع عن نفسه فاستعصم. استعصم يعني امرأة العزيز نفسها شايفاه واحد واقف كده قاعد يدعي للنهار، قاعد يدعي بالليل، وقاعد يدعي بالنهار، وقاعد يتوجه الى الله، وقاعد يعتزل الفتنة بتاعتها. فهي نفسها مستغربة من المجهود الرهيب اللي هو بيبذله عشان ينجو من الفتنة بتاعتها. ما فتنة تاريخية، يعني مين اللي يقدر يتحط فتنة زي دي وينجو منها إلا الأنبياء والصديقين؟ فتنة تاريخية، وسيدنا يوسف بذل مجهود خارق عشان ينجو من هذه الفتنة. ما مش أي مش كل فتنة بتاخد فيها مجهود زي التاني، يعني ما تفتكرش ان الفتن بتاعت الدنيا كلها، لا، في فتن محتاجة مجهود عشان تنجو منها وعشان تفضل مكمل وعشان تفضل مواصل. ومش كل واحد على قد منسوب الايمان اللي في قلبه وعلى قد الصدق اللي في قلبه على قد المجهود اللي بيبذله قصاد الفتن. في واحد بيتعامل عادي وتصدق ان انا عملتها ونفعت، وفي واحد تاني يا عم انا مش هغامر في ديني، انا لازم اخد كل الاجراءات الاحترازيه عشان اكمل في سبيل الله، عشان اعيش على الطريق ده وعشان اموت على الطريق ده. واعتصموا، يعني ايه اعتصموا؟ ايه كلمه الاعتصام؟ المعصم اللي هو الحته اللي انت بتربط فيها الساعه، ده المعصم. المعصم اللي هو الحته اللي الست بتلبس فيها الغويشه والراجل بيلبس فيها الساعه، ده المعصم. ايه فكره المعصم؟ فكره المعصم، وده معصم اتسمى معصم ليه؟ ايه اللي يعني ده بيعصم الجسم كله في ايه؟ ايه اللي في الحته دي عصمه لجسمك كله من الانهيار ومن الضياع؟ لما يكون واحد طالع على جبل، طالع بيتسلق جبل، فهو ماسك بايديه في الصخور. طيب افرض هو ايديه دي خانته، افرض هو ما قدرش يكمل في لحظه من اللحظات زي بتوع اللي بيتسلقوا جبال كده، فبيقوموا رابطين المعصم بتاعهم بحبل. الحبل ده في المعصم ده بيبقى العصمه بتاعتهم. لو ايده ما عرفتش تكمل في لحظه ووقع، الحبل مسك في ايده بقى جسمه كله متعلق من المعصم، فما يقعش وما ينهارش. ده لو وقع يضيع. فدي فكرة المعصم. واعتصموا، انك تتشبث بالشيء وتربط نفسك بالشيء، بحيث ان انت لو ما انتش قادر تتمسك في حاجة هي اللي تمسكك، وفي حاجة هي اللي هتنجيك. واعتصموا بحبل الله. بعض المفسرين، طبعا القول المشهور عند كثير جدا مننا ان حبل الله هو القرآن، وطبعا ده قول عظيم جدا وقول جبار وقول صحيح وقول يعني فيما اذكر انه قول القتادة والسدي، اسماعيل السدي، اللي هو القرآن. اعتصموا حبلها. في قول تاني يعني يمكن بعض التفسير ذكرته قبل قول ان هو القرآن، اللي هو الجماعة. يعني اعتصم باخوانك. انت عمر اوعى تقضي حياتك دي لوحدك، مش هتقدر لوحدك. يعني حاول كده تعيش شهر كده لوحدك من غير اخوانك، من غير بكل بقى المشاكل وبكل المعطلات اللي في وسط الصحبة وفي وسط، انما فعليا المجموع انت اللي كسبان. انت اللي كسبان، انت اللي كسبان ان في صحبة، انت اللي كسبان ان في ناس بتشدك، انت اللي كسبان ان في ناس بتاخد بايدك. انت اللي مش مرتبط بصحبة ده بيلعب قمار بعمره، بيلعب قمار في الايام بتاعته. واعتصموا بحبل الله. تخيل لما ربنا يسمي الصحبة حبل الله. هو ايه فكرة الحبل اصلا؟ فكرة الحبل دي ثلاث حاجات. حاجة الاولانية زي الحبل السري كده اللي انت كنت متعلق منه في الرحم. الحبل السري ده مش مجرد حبل ربطك في الرحم، ده الحبل السري ده بيقوم مقام 8 أعضاء جوه جسمك. يعني حبل رحمات، امداد، حبل امداد مستمر. فدي اول حاجة، ان في امداد مستمر من الله. الحاجة التانية، اللي عايز يطلع جبل بيتربط بحبل بحيث ان هو يقعد يشد الحبل ويطلع بسهولة. الحاجة الثالثة اللي بيغرق في بحر بيمدله طوق نجاة، فطوق النجاة ده ممكن يبقى حبل يمسك فيه عشان يطلع من الهوية اللي هو فيه. فده دور الصحبة الصالحة في حياتك، حبل إمداد، حبل ارتقاء للقمة، حبل إنقاذ من الضياع. يبقى دي من إرشادات الحياة القصيرة، ما تجربش في نفسك. دي قاعدة خلاص خلصانة من أيام سيدنا آدم لحد الوقت، القاعدة دي خلصانة. واعتصموا بحبل الله جميعا، لازم يبقى معاك الصحبة الصالحة من إرشادات الحياة القصيرة، لأن الدنيا قصيرة لا تحتمل أنك أنت تدفع عمرك تمن أنك أنت تفهم فيها. من إرشادات الحياة القصيرة بيقولك كان في ثلاثة عايزين يطلعوا، يعني ساكنين في الدور 70، فالثلاثة الأسانسير عطلان، دي مش البتاع القديمة يعني مش القصة القديمة، فالأسانسير عطلان، فالتلاتة عايزين يطلعوا، فقالوا ايه نسلي بعض بقى، كل واحد يحكي شوية ايه حاجات كده واحنا طالعين. فالمثل ده جميل قوي يا جماعة، يعني أثر فيه قوي قوي بصراحة. فالتلاتة عايزين يطلعوا، فقالوا كل واحد يسلينا شوية، كل واحد يسلينا 20-30 دور كده. فالأولاني بدأ ايه، وهم يعني والتلات أشخاص، الأولاني كانت شخصية مرحة قوي، وكان شخصية لذيذة وشخصية طعمة كده، وعنده حكايات جميلة كتير ومسلي ويا مسافر وتفسح، فعنده كلام جميل قوي كتير يعني ونكت وحاجات. فأول 20-30 دور خدوا موتهم على روحهم الضحك وانبسط، ويعني حاجة بقى ما حسوش بولا دور، مش بولا سلمة، ما حسوش بولا دور. خلاص بقى بعد 20-30 دور تعبت بقى، مولانا خلاص حد يستلم مني بقى. الشخصية التانية من التلاتة كان شخصية جد قوي، وكان حياته كلها كفاح وتخطيط وإدارة وإدارة وقت وتحمل مسؤولية وجدية ومرجلة وكحرطة فخدهم 20-30 دور تانيين كلهم كلام بقى عن الجدية في الدنيا، تحمل المسؤولية، مفيش وقت نضيعه، واللي فطلعوا بقى ايه خلاص ودانهم بتطلع دخان من الحماس والسخونية والجدية لحد ما خلصوا 20-30 دور خلاص بقى ما عادش قادر. فالتالت بقى، تالت كان شخصية حزينة قوي، كان شخصية خنيقة وكئيبة، وكل يوم يفتح الجرايد يقرا صفحة الوفيات وصفحة الحوادث، واللي قتل جوزها، واللي ولع في مراته، واللي كب بنزين على ابوه ولع فيه، واللي انتحر تحت عجلات المترو، واللي رمى نفسه من الدور 20، واللي شنقت نفسها وانتحرت. فقاعد مسكهم بقى حزيني في حزيني، لدرجة ان هم خلاص خنقهم كأبهم من القصص الحزينة اللي هو استلمهم بيها في اخر 10-15 دور، وحسوا بسلمة سلمة، مش حسوا بدور دور، من كتر الخنقة اللي هم فيها حسوا بسلمة سلمة. بعد ما وصلوا بقى 70 دور بقى، فواحد بيبص للتاني فبيقول له مفتاح فين؟ قال له مفتاح ايه؟ معاش مفتاح. طب انت المفتاح فين؟ معاش مفتاح. مفتاح يا نهار ابيض، ده احنا نسينا المفتاح، نسينا المفتاح مع البواب تحت. هو بالظبط دي قصة حياة الإنسان، ده ملخص حياة البني آدم. البني آدم رحلة حياته هي ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الشباب، اللي هي معظم اللي قاعدين الوقت فيها، مرحلة الأزازة والمرح عشان كده دايما أقول لإخواني، أقول له يا ابني أنت، أنا عايز أضحي يا ابني، كل دي مشاعر شباب، أنا أريد أن أجاهد في سبيل الله، يا ابني كل ده حماس شباب. يا عم حماس، ما أنا عايزك الأول تبقى متجوز عندك 4 عيال فكان نتكلم. أما هتقول كلام اليقين ساعتها أنت عندك يقين، اما هتقول كلام التضحيه من اجل الدعوه ساعتها انت عندك تضحيه من اجل الدعوه. انما لسه وانت لسه في 20-30 دور بتوع المرح والفرفشه والضحك واللعب، ومفيش مسؤوليات حقيقيه في الحياه، او مفيش وعي عندنا في المجتمع ان وراك مسؤوليات في الحياه. مفيش وعي طبعا، ده يعني نوع من انواع الجهل المركب اللي احنا عايشين فيه. انما هو فعليا 20-30 سنه عيش يا عم اللي انت عايزه. بعد كده ال 20-30 سنه التانيين من عمرك، 20-30 سنه بتوع بقى المسؤوليات، جوزت، يا نهار ابيض، ده انا بقى مطلوب مني دخل، مع كل عيل بقى مطلوب منك 1,000-2,000-3,000 جنيه زياده اصلا في شهري عشان تقدر تكفي احتياجاته وتعليمه ومدارسه. لا ده العيال دخلوا ثانويه عامه، لا ده العيال في الجامعه، لا ده العيال بيتجوزوا، لا هجيب مصاريف جوازهم من المطحنه. طحن طحن طحن طحن، ومفيش عندك فرصه انك انت تفلفص مسؤوليه. خلاص اتجوزت ليه وخلفت ليه وبقيت مسؤول عن اسره ليه، لحد ما خلصت المهمه الحمد لله، توصل بقى لاخر 10-15-20 سنه في العمر. ودول يعني الحقيقه يا جماعه ان في احيان كتير نسال الله العفو والعافيه، نعوذ بالله ان نرد الى ارض للعمر، احيان كتير بيبقوا سنوات خنيقه في العمر، سنوات انتظار الموت بقى، اللي هو بقى ايه، انت كنت مشغول في الاول في اللعب والمرح، وبعد كده بقيت مشغول في الجديه والمسؤوليات وتجوز العيال وتعليم العيال والتطور الوظيفي والتحضير بتاع شهادتك عشان تحسن دخلك، ولا اسافر بره عشان اجوز العيال، لا ما سافر. خلصت المرحله، دخلت بقى في مرحله ايه، هي مضاعفات السكر والضغط هيبقى شكلها ايه، هو في قلب، هو انا اعمل عمليه، هو الواحد رقد ولا ما رقدش، دخول مستشفى مش دخول، ما عدتش قادر، ما عدتش في طاقه، طب انا نفسي اتحرك بس ما عدتش قادر، طب انا سنوات بقى ليه، سنوات انتظار الموت، سنوات بقى المرض، سنوات بيبقى عند ناس كتير، نسأل الله العفو والعافية، تبقى سنوات صعبة قوي، وسنوات حزينة، وسنوات خانقة، وسنوات صدمة، وهي الدنيا طلعت كده. انا ما كنتش اعرف السنين، المرحلة التالتة دي بتبقى عايزة استعداد من وانت عندك 15 سنة، لو انت راجل واعي في الحياة وفاهم مراحل الحياة كويس، عايزة استعداد مالي وصحي وايماني وروحاني واتصال بالله ودعائي واستعداد من وجوه كتير. المصيبة ان بعد الثلاث مراحل دول انت وصلت للدور السبعين، عايز تفتح بقى، يا نهار اسود، ده انا نسيت المفتاح. وايه المفتاح؟ بعد رحلة السبعين سنة في عمرك نسيت مفتاح الجنة، نسيت مفتاح ملكوت السماوات، هطلع فين؟ انا معيش مفاتيح اصلا. انا اول تلت في عمري اتشغلت بالفسح، واتشغلت باللي كان في مزاجي بعمله، طلعت في دماغي انزل افوت على اصحابي بفوت، طلعت في دماغي انزل اتعشى فول وطعميه انزل، طلعت في دماغي انزل العب كوره انزل، انا مش ما فيش حياه مسؤوليه اصلا. التلت التاني انا كنت مطحون يا رب اصلا في المسؤوليات، التلت التالت انا كنت يا رب اصلا من دكتور لدكتور لدكتور لمستشفى الكشف التحليل لعياده القعده في البيت لدواء اكتئاب، نسال الله العفو والعافيه، انا كنت مشغول في مرضي ومعاناتي والامي والعيال اللي ربيتهم سابوني وبقيت قاعد لوحدي في بيتي واعمل ايه ومين يسني، انا كنت مشغول. يا ابني انت ما كانش ينفع اي حاجه من الثلاث مراحل تشغلك عن المفتاح، اوعى تنسى المفتاح. وانت في مرحلة الفصحى في اول عمرك كان لازم تفتكر العبادة والعمل الصالح، وانت في مرحلة الجدية والانشغال وعلق الزجاجة والمطحنة كان لازم تفتكر. اللي معاه مفتاح عربية بتلاتة اربعة مليون جنيه العربية تحت امره، اللي معاه مفتاح خزنة فيها ملايين الملايين تحت امره، يفتح وياخد اللي هو عايزه، اللي معاه مفتاح عشة فراخ الفراخ تحت امره، عايز ياخد بطين، عايز ياخد فرختين ياكله معاه تحت امره، انت على اللي معاه مفتاح الجنة، كل اللي في الجنة بتاعه، فده اغلى مفتاح في الوجود كله. فانت لازم تبقى اوعى تنسى المفتاح، من ارشادات الحياه القصيره، اوعى تنسى المفتاح، اوعى فتره السراء والشباب تنسى العمل الصالح، اوعى فتره الجديه والمسؤوليات وعنق الزجاجه تنسى العمل الصالح، اوعى في فترة المرض والمعاناة والتعب وانتظار الموت اوعى تنسى العمل الصالح، لان هيجي لحظة كل الدور ده هينتهي وانت معاك مفتاح السماء ولا معاكش المفتاح اللي تصعد بيه الى الله وتدخل بيه الجنة. من ارشادات الحياة القصيرة انك انت ما تعيش الحياة بدراعك، في حاجات مش هتيجي بالدراع مهما موت نفسك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. المفهوم ده النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة عنه، ما هو ده الجملة دي، اجعل الحياة زيادة لها في كل خير، في ده توغل، كل دي انا عايز كل شعب الايمان يا رب اتميز فيها وتوغل فيها، انا عايز يا رب في العبادة ابقى شاطر، وفي الدعوة ابقى حلو، وفي الصيام والقيامة ابقى تمام، وفي طلب العلم ابقى حلو، وفي الاخلاق ابقى مية مية، وفي صلة الرحم ابقى كويس. المفهوم ده نفسه النبي نهك عنه. في احاديث تانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، انسى لن تحصي الدين في كل خير، دي انساها، مفيش حاجة اسمها كل خير. امال ايه؟ انا شوف بقى عمل عبادة من العبادات وتميز فيها، شوف باب من ابواب الدعوة وخدمة دين الله واحترف عليه، انما فكرة انك هتاخد كل حاجة في الدين ده طمع مدمر. قال لا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيقول استقيموا ولن تحصوا، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كمان بقى ايه، سددوا وقاربوا. سدد يعني هاتها جوه الشبكة، قارب يا عم هاتها في العرضة، هاتها جنب الشبكة ما تخليهاش تقلش يعني في الاول، هاتها جنب الشبكة. طب هو ده جون؟ هو في الدنيا مش جون، في الدنيا انت لو شط كرة جت في العرضة جون مش جون، عند ربنا جون، عند ربنا محسوبة، عند ربنا ركعتين 50% جون حلوين يتقبل، ممكن ينجوك وربنا ينجيك في الدنيا لازم ما فيش غير سدده، انما في الدين في قاربه، في قريبه، انا بذلت مجهود وما جاتش، بس ربنا حافظ لك عمل، فقد وقع اجره على الله، ما لكش دعوه، ما تمتش اصلا بس وقع اجره على الله. ففي الدين الله سبحانه وتعالى بيقبل هذه العلاقة. فما تعقدش نفسك في الدين، بلاش البرفكشنزم المدمر للنفسية ده. برفكشنزم ده مرض نفسي على فكرة. برفكشنزم اللي هو بيرفكت ده يعني يعني ايه فت، يعني حاجة عاملها صح، دي مش حاجة حلوة. ده في الطب، في الطب النفسي ده مرض نفسي. الإنسان اللي عايز يبقى بيرفكت في كل حاجة بيسموه الشخصية الوسواسية، اللي هو الشخصية اللي عايز يبقى في العبادة أستاذ وفي الدعوة مية مية وفي طلب العلم حلو قوي وفي فيقولك ده شخصية مدمرة. ده شخصية هيفضل يلهس وراء النجاح وعمره ما يحس بالسعادة، لأنه حاطط أهداف مثالية وهمية أصلا، فمش هيقدر يوصل لحاجة. فيقولك لا أنت إيه رياليستيك نوت ايدياليستيك، خليك واقعي ما تبقاش مثالي في الحياة. يعني ايه يعني سدده وقاربه، اقبل قاربه زي ما تقبل سدده، يعني استقيموا ولن تحصوا من الاول كده، يعني جاهد واتعب ويلا يا مولانا وموت نفسك عشان توصل لربنا، بس في الاخر هتقع وهيحصل لك فطور ويحصل، واقبل الكلام ده كله. وما من عبد المؤمن الا وله ذنب، وكل ده لازم تقبله، كل ده طبيعي. وفي حاجه اسمها سحابه بتعدي من على القمر، الفطور هيجي غصب عنك، وهتلاقي نفسك زهقت ومليت وفطرت وايه ده، ده الحياه ولازم تقبل وكده. انت مية مية، امال ايه؟ واجعل الحياه زياده لي في كل خير. ايه ده؟ لا بقى، في فرق انك بتجيبها بالمجاهده وانك بتجيبها بالافتقار. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما كلمك عن المجاهدة قال لك استقيموا وايه ولن تحصوا، اما كلمك عن الافتقار لا حرج في فضل الله، الله قادر انه يعملها لك، بس دي ربنا بقى، دي مش انت بقى. زي ما بيقول قتادة: ولا يزال المؤمن يدعو ربه ليلا ونهارا حتى يستجيب الله له. المؤمن بقى ايه موالي ربنا. من الادعية اللي فعلا مقصرة فيها هذه الايام تأثير كبير جدا جدا، يعني ما عرفتش انام الليله، يعني نمت لي ربع ساعه، ما اعرفش ربع ساعه، الله اعلم يعني الواحد نام قد ايه يعني، بس فاهم مش عارف انام غير لما يعني قمت صليت ركعتين. حتى ده ربنا بالدعاء ده، الدعاء ده مأثر فيها الايام دي قوي، ومحسسني ان هو يعني يا سلام احنا يعني ندى ربنا بيه ليل نهار يعني، ونحن موقنون بالاجابه باذن الله. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول، هو الرسول كان بيدعي الدعاء ده في آخر، في دبر كل صلاة. دبر كل صلاة دي العلماء اختلفوا يعني ايه دبر كل صلاة. يعني لما النبي يقول لمعاذ بن جبل: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فبيختلفوا. دبر كل صلاة يعني بعد التحيات قبل ما تسلم، فده قول، والقول التاني بعد ما تسلم، بعد ما تسلم. يعني في علماء مرجحين ان الدعاء اللي أقوله ده قبل ما تسلم، ما لحقتش خلاص قوله بعد ما تسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعي ربنا يقول ايه: اللهم اغفر لي. ثلاث طلبات، بس ثلاث طلبات مهوله. الطلب الاولاني: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها. حلو قوي كلها دي، هقول لك ليه. اتنين: اللهم انعشني واجبرني. ده الحديث الوحيد الصحيح، حديث صحيح الألباني، حسن الألباني صحيح الجامع، حديث الوحيد الصحيح اللي أنا أعلمه جي في كلمة أنعشني، الإنعاش الرباني. اللهم أنعشني واجبرني. تلاتة: واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها. ليه كلها؟ بص، أنت مش عارف الخبطة جاية لك منين، يعني الذنوب دي هي مداخل المصايب في حياتك، فانت ما انتش عارف انت اتخبطت منين، انت ما انتش عارف الابتلاء اللي انت فيه او الهم اللي انت فيه او المشكله اللي حصلت هي بسبب ذنب، بس انا ذنب ما انتش عارف. طب الحل ايه؟ الحل بقى العرض الكومبو بقى انه كله يتشال. ما انا مش عارف هو انهي شق اللي خرج التعبان او خرج العقرب اللي بيقرص. فالحل انك اقفل الشقوق كلها. فهو الدعاء ده من جماله كلها دي: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها. يا سلام يا رب، اللهم استجب يا رب، اللهم استجب يا اكرم يا محسن، وقد احسن بي. ربنا ما عملش فيه حاجه وحشه ابدا، ربنا ما اساءش ليا ابدا، وقد احسن بي. ربنا اختار لي احسن مستقبل، ربنا رتب لي احسن عيشه، ربنا ما عملش معايا غير الحلو، انا شفت من ربنا الحلو كله، وقد احسن بي. اسم الله المحسن. فاللي اغفر لي ذنوبي وخطاياي ايه كلها. اللهم انعشني واجبرني. انعشني ليه؟ انعشني واجبرني دول الدعوتين اللي لو ربنا استجابهم لك انت هتفضل شباب مدى الحياه. ما اصل الشباب مش شباب الجسم يا جماعه، يعني بصوا يا اخوانا، الاي تي بي طاقه الشغل لها ثلاث مصادر في جسمك. طاقه الشغل لها ايه؟ ثلاث مصادر في جسمك. المصدر الاول للطاقه هو الاكل اللي بيتهضم، يدخل الامعاء، يمتص من جزء منه من الامعاء، يروح بقى ايه مع الاكسجين اللي داخل من الرئه، يروحوا الخلايا، يحصل بقى الكريبس سايكل، ويحصل عمليه الحرق، يطلع الاي تي بي. ذره الطاقه دي هي اللي معاناك ومقوماك ومشغلاك ومخليك عارف تتجوز وتجمع زوجتك وتروح شغلك ده ذره الاي تي بي. اللي لقيت يا ويله اللي الاي تي بي بتاعه من الاكل بس. هو في مصادر تانية للطاقه؟ الطاقه الروحانيه طه، وايدهم بروح منه، روح معنويه. الروح المعنويه دي بتخلي قاتل المئه. واحد نزل ملك الموت بياخده، يعني واحد مثلا حصل له مثلا انسداد فجاه مثلا ايه مايكاردر انفاركشن اللي هي ايه اللي هو الموت في عضله القلب ده، جلطه في القلب، الناس الله العفو والعافيه، واحد جاله جلطه في القلب، اللي جاله جلطه في القلب قاعد يصرخ وبيموت وخلاص ويموت. الراجل ده مثلا جاله جلطه في القلب، واحد بيموت في لحظه، حصل له ايه؟ تاكيد في حاجه، في سبب حد حصل له داخلي، واحد جلطه وبيزحف للارض. جاب الطاقه دي منين بقى؟ طاقة الزحفة دي وملك الموت بيطلع روح، جايبها منين؟ دي روح معنوية بقى. دي بقى وأيدها علي بن أبي طالب، يجيب منين طاقة؟ يمسك باب حصن خيبر ويعمله ترس مجن يحارب من وراه في يوم فتح خيبر. جاب منين خالد بن الوليد؟ جاب منين طاقة؟ 9 سيوف تتكسر في يده يوم مؤتة ويفضل يقاتل في سبيل الله. دي اسمها الروح المعنوية بقى. دي ده مصدر تاني من مصادر الطاقة الجبارة اللي هي الايمان العظيم. المصدر الثالث للطاقه والاي تي بي بقى، بس دي مفاعلات نوويه بقى. في فرق بين ان انا بجيب ميه، بجيب كهرباء من ميه نازله منحدره، وان انا بجيب كهرباء من مفاعل نووي. المصدر الثالث للطاقه هي نفسك، نفسيتك. نفسيتك دي جباره. النفسيه، شوف بقى اللي مثلا اللي بيحب المخدرات ولا بيحب النساء ولا الرغبات اللي بتخلي البني ادم يعمل حاجات انت مش متخيل هو عمل كل ده ازاي عشان يقدر يعمل المعصيه دي ولا يوصل للمتعه دي ولا يوصل للشهوه دي. يعني هقول لك حاجه، مثلا انت دلوقتي تعبان ومش قادر، خلي بقى ثلاثه اصحابك احنا طالعين الوقت فسحه ولا رايحين ماتش كوره، فجاه قمت انت جبت الطاقه دي منين؟ ده انت كنت الوقت نايم وهمد نفسيتك بقى، لانها رغبات محبوبه، حاجه بتخليك الوقت ميت ونايم وقاعد وبالك 20 سنه 20 ساعه ما نمتش، وفجاه بقى جالك ابوك قال لك يا عم ده انا خطبت لك بنت زي القمر وكلمها الوقت، هتلاقي نفسك 8 ساعات قعدت كيفيه، جبت الطاقه دي منين؟ دي الطاقه النفسيه بقى. فدي مصادر الطاقه ومصادر الاداء بتاعك. اللي بيحصل ايه بقى؟ اللي بيحصل في كبر السن ايه؟ هو ليه اللي بيكبر في السن بيعجز في حين ان سيدنا زكريا عنده 91 سنه واقف يصلي وهن العظم مني؟ عادش فيه اي تي بي. اللي زيه وهن العظم ده دايم في السرير خلاص، يعني بياكلوه بيشربوه ما بيقدرش يتحرك اصلا. جايب منين؟ المفاعلين التانيين شغالين، الطاقه النفسيه بس رغبته بقت في سبيل الله، هواه في مراد الله، وطاقه الروح المعنويه الايمانيه اللي جوه قلبه وفطرته مفاعلين شغالين فمقومينه. المفروض ده ما يقومش، المفروض السن ده ما يقومش، المفروض واحد عنده حاجه و70 سنه زي سيدنا موسى ما يقولش لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين. مجمع البحرين انت قادر تمشي ولا؟ المفروض اللي زيك اصلا قاعد، ده انت لسه بتبدا، لسه دي طاقه بقى، دي طاقه معنويه وطاقه نفسيه. فالنبي هنا فايه الشباب؟ الشباب ان يفضل المفاعلين الاثنين التانيين شغالين في حياتك. فهمت بقى؟ قلت اما قلت لك مرحله كبر السن عايزه استعداد ليه؟ عايزه استعداد ان الطاقه النفسيه والطاقه القلبيه المعنويه دول يفضلوا ايه؟ اقوى ما يكونوا. فتفضل زي النبي عصام عنده 62 سنه وخارج 1500 كيلو في تابوك. ازاي؟ جابها منين؟ جسمك وحافظ على صحتك والعب رياضه، والنبي كان قاعد يدعي ربنا اعوذ بك ان ارد الارض للعمر. النبي كان بيدعي ربنا كتير للمرحله دي، لان دي مرحله يعني ناس الله العفو والعافيه، مرحله صعبه فعلا. يعني عايز تفضل شباب، الاثنين التانيين يفضلوا موجودين. طب ايه بقى علاقه ده بانعشني واجبرني؟ الانعاش هو كلمه، يقول لك الانتعاش الاقتصادي. يعني ايه الانتعاش الاقتصادي؟ يعني دول ناميه زي الدول النامية كده اللي الدنيا راكدة فيها، لا شاب بلاقي شغل ولا حد عارف يشتغل، و90% من المشاريع بتخسر وبتقفل، لا شاب بتعمل حاجة. في دول تانية منتعشة اقتصاديا، بترمي القرش يرجع لك مليون جنيه، وفي مليارديرات وبتشتغل بمرتبات عالية، انتعاش اقتصادي. شفت كلمة يعني ايه انعشني؟ يعني ايه انعشني؟ يعني ايه النعش؟ يقول لك شال الميت على النعش. يعني ايه النعش؟ هو النعش اساسا من السرير الميت. النعش أساسا سرير المريض الرائد. لما كان زمان ملك من الملوك يرقد خلاص بقى بيموت خلاص، يقوم السرير اللي بيمرض عليه زي سرير العناية مركزة كده يسموه النعش. وسرير المازق ليه يعني بتسمى نعش ليه؟ تيمنا. العرب لما كان حاجة تقفلهم قوي ويكتئبوا منها قوي ويتشأموا منها قوي يسموها بالعكس، فيقول لك مثلا ايه الصحراء المهلكه يسموها مفازه، ليه؟ تيمنا انك هتعدي وهتفوز. واحد لدغ وعقرب يسموه سليم، تيمنا ان هو يروق. فالنعش تيمنا ان المريض اللي رقد وقعد اهو ومفيش طب يقومه انه سينتعش. يعني ايه سينتعش؟ سيقوم من السقطه المدويه، سيقوم من الوقعه المحطمه. واحد اتحطم بس هيقوم ان شاء الله. طب احنا مسلمين بنسمي النعش ليه؟ تأمنا ان ربنا هينعش اللي رقد رقدة الموت ده، ربنا يحييه وهيبعثه وهيقوم وهينعمه وهيمتعه وهيفرحه. تأمنا، تأمنا عقيدة. فيقول لك الانعاش يعني واحد دخل انعاش، واحد قلبه وقف ونبض وقف، نقلوا بسرعه المستشفى، يعملوا له صدمه كهربائيه، يحقنوا ادرينالين في القلب، يركبوا له اكسجين، يدوا له حقن تجري في الدم في ثواني عشان بقى مش حبوب بقى عم 8 ساعات عم تشتغل. فتلات اربع ايام تلاقي اللي كان رايح كده خارج زي الفل وخارج على رجليه وعايش 30 40 سنه زي الفل. ايه اللي عملوا؟ انعاش. يبقى يعني ايه انعاش؟ انعاش يعني واحد اتهد، وقع، انهار خلاص، لا عاد عنده طاقة نفسية ونفسيته انهارت. وربنا يقومه على رجلي تاني، وربنا يديله الطاقة والقدرة والأمل في الحياة تاني ويقومه تاني. اللهم انعشني انا يا رب، خلاص انا منهار اصلا، انا تعبان والدنيا خربانة عندي، انا زمانها الدنيا انا مهدود. طيب وعايز ايه؟ انعشني بقى، انعاش رباني واجبرني، اجبرني دي. فالانعاش ان قلبك يتملى امل تاني، ان قلبك يتشحن روح معنوية تاني، ان موبايل قلبك اللي فصل شحن ده يتشحن تاني وترجع تاني. طب اجبرني نفسيتك بقى ترجع زي نفسيتك وانت طفل تاني، اجبرني نفسيتك زي ورقة السلوفان. اي موقف صعب خليك مثلا، يعني مثلا قريت ده في كورونا متحور دلتا بلس جاي مصر وبيقولوا ان هو صعب قوي يا نهار اسود. طب انا اعمل ايه؟ اللهم احفظنا يا رب، اللهم انا نسالك العفو والعافيه. طب انا لو تعبت اعمل ايه؟ ولو الموضوع بعد كده مثلا جيت تشتغل لقيت نفسك مثلا ايه بتاع صاحب الشغل قالك والله ما عادش في شغل بقى ابني ودنيا خربانه اصلا ومفيش حاجه، يا نهار ابيض. طب اكل منين واتجوز ازاي؟ بعد كده بقى رحت اتشكلت مع خطيبتك اللي انت خطيبها وسبتوا بعض لان مفيش اصلا ظروف ماديه تسمع. ممكن تلاقي نفسك بالليل جالك نوبه فزع عادي جدا، بانيك اتاك عادي جدا. ايه ده؟ ده انا زي الفل يا حبيبي. مفيش حد زي الفل. انت الانسان لو ما عندوش شحن معنوي عالي اقل مشاكل في الحياه بتوقعه. ان الانسان خلق هلوعا، ما تحسنش الظن بنفسيتك قوي. فالنبي بيقول له ربنا واجبرني، مش في مجبرات للعظم، جبر لي نفسيتي يا رب، اجبر لي نفسيتي يا رب، رجاء صلح لي الشروخات والكسر اللي في نفسيتي يا رب. يبقى رجعت طاقتك النفسيه سليمه ورجعت روحك المعنويه سليمه بعد انعشني، وطاقتك النفسيه سليمه بعد اجبرني. عشان كده انعشني واجبرني الاثنين دول لو ربنا استجابهم تعيش طول عمرك شباب وعندك طاقه ومليان حيويه وانطلاق، تبقى حي كده زي ما بيسموه في القرى، يقول لك فلان ده حي. يعني حي وادفع عال ورايح وجاي وقوه وحيويه. واهدني لصالح الاعمال والاخلاق، ارفع كفاءه حياتي يا رب، ظبط لي البوصله بتاعت قلبي. انا بوصله قلبي متوجهه للدنيا، او اتنين بيتشكلوا عليا جوه بعض جوايا، انا اتنين بيتشكلوا، حد بيتشكل عليا لفوق وللسماء وللعمل الصالح، وحد بيتشكل عليا للشهوه. فانا متخانق مع نفسي من جوه اصلا، في خناقه جوايا، والخناقه دي مش مفصوله، مش عارف افصل. فلما فصل طالوت مش عارف افصل، مش عارف اخد قرار حاسم في اتجاه واحد. فانا قدامي ابواب اعمال صالحه كتير بس القلب مش جايبني، مش عارف اخد القرار. فيا رب وجه لي قلبي بقى، ان بوصله القلب تتظبط، اهدني لصالح الاعمال، املالي حياتي بالعمل الصالح، ارفع كفاءه حياتي، ان انا يومي مليان حاجات حلوه ومليان انجازات حلوه. لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها الا انت. تكلمنا عن ثلاث قواعد من ارشادات الحياه القصيره. القاعده الاولى، واعتصموا بحبل الله، ما تلعبش امور بعمرك، انت محتاج صحبه، ما تفقدش اجمل حاجة هتساعدك في وسط الدنيا الصعبة اللي احنا عايشين فيها على انك انت تكمل وتواصل، اللي هي الصحبة الصالحة. النصيحة التانية، اوعى تنسى المفتاح، اوعى تبقى عامل زي اللي طلعوا 70 دور وفي الاخر نسى المفتاح. شاب وربنا غنيك وما عندكش مسؤوليات، اوعى تنسى العمل الصالح، ما ده مفتاح ملكوت السماوات لما تموت، مفتاح ابواب الجنه لما تموت. مشغول وعندك ضغوط دنيويه، اوعى تنسى العمل الصالح. كبرت في السن، اوعى تنسى العمل الصالح، اوعى تنسى العمل الصالح، ده المفتاح في الدنيا وفي الآخرة. القاعدة الثالثة من إرشادات الحياة القصيرة، اوعى تعيش في الدنيا بطولك، في حاجات عمرك ما تجيبها بالمجاهدة ولا تجيبها بعضلاتك ولا تجيبها بالكفاح انت بني آدم طاقتك محدودة وإمكانياتك محدودة، عشان المفاعلات النووية النفسية والقلبية تشتغل معاك وتبقى فعلا واقف على رجليك بقوة. سيدنا إبراهيم ربنا بيقول له ايه، اجعل على كل جبل منهن ايه جزء، ما انت لو واكل 3 كيلو لحمه وحله محشي مش هتقدر تنفذ المهمه دي اصلا. يعني ايه ده؟ طلع حد فيكم طلع جبل راح حج مثلا وطلع جبل قاعد يعبد ربنا فوق شويه، ده طلعت الجبل بتاخد لها ساعه ونص، جبل الصغنن العادي يعني، والنازله من عليه على كل جبل، يعني ده قاعد قد ايه؟ ده عايش لو 20 جبل طالع نازل 20 جبل. جايب الطاقه دي منين؟ الصالحين الطاقه الرهيبه اللي كانت جواهم والروح المعنويه الرهيبه بسبب الطاقه الايمانيه والطاقه النفسيه الايمانيه، ان رغباتهم بقت في سبيل الله، ربنا هدى لهم نفوسهم واعانهم على نفوسهم. عايزين نمشي صح في الدنيا، مش عايزين الدنيا تتوهنا، مش عايزين نخسر المعركه اللي احنا فيها، مش عايزين مع الايام نفقد حماسنا ونفقد ايماننا، احنا عايزين نعمل حاجات كتير قوي في الحياه القصيره بتاعتنا، عايزين نوصل لربنا وعايزين نرضى ربنا وعايزين نعمل حاجه للاسلام وعايزين نشتغل في الدعوه وعايزين نطلب علم. ازاي؟ نسال الله الهدى والسداد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها، اللهم انعشنا واجبرنا، اللهم انعشنا واجبرنا، اللهم انعشنا واجبرنا، اللهم انعشنا واجبرنا، واهدنا لصالح الاعمال والاخلاق لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها الا انت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.